وهذا كان بعد الاتفاق على الموضوع ليومين تماما. يقول: وجدتك في مجلس وعظ وأنت تذكر الناس، فذكرتك بهدي السلف الصالح فقطعت المجلس فبكيت أنت وبكيت أنا. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يبكون من خشيته، إنه أرحم الراحمين. إخوتي الكرام، وهذا الموضوع سنتدارسه من جهات خمسة. الأمر الأول في الأسباب الداعية لهذا الموضوع، والأمر الثاني في حديث القرآن عن البكاء من خشية الرحمن، والأمر الثالث في حال نبينا عليه الصلاة والسلام نحو هذه الصفة العظيمة الشان، والأمر الرابع تدور حول تحريض نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته على البكاء من خشية الله، والأمر الخامس في استعراض نماذج طيبة من حياة سلفنا الصالحين تقرر هذا الأمر العظيم. أما الأسباب التي توجب البحث في هذا الموضوع فهي كثيرة، أبرزها ثلاثة. السبب الأول: لو ألقى المسلم نظرة إلى حياة سلفنا الطيبين لرآهم يولون هذا الأمر وهو البكاء من خشية رب العالمين، يولونه عناية عظيمة، فنوه به في مصنفاتهم. فالإمام الترمذي في كتابه الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي أورد في كتاب الزهد بابا لهذا الخصوص في فضل البكاء فيما جاء في فضل البكاء من خشية الله. وهكذا فعل الإمام المنذري عليه رحمة الله في الترغيب والترهيب في كتاب التوبة والزهد، فأورد بابا في فضل البكاء من خشية الله. وهكذا فعل الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، فأورد بابا في فضل البكاء من خشية الله عند تلاوة كلام الله جل وعلا. وهذا الأمر مع أن سلفنا الكرام نوهوا به في مصنفاتهم ودونوه في كتبهم، فكانوا يتصفون به رضي الله عنهم في حال سرهم وفي حال جهرهم، سواء كانوا فرادا أو مجتمعين. روى ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه، وصححه وأقره على ذلك الذهبي والمنذري. والحديث في صحيح ابن حبان ومعجم الطبراني الكبير، ورواه أبو نعيم في الحلية والإمام أحمد في كتاب الزهد. والحديث صحيح كما قلت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: افتكر سلمان الفارسي رضي الله عنه فعاده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين، فلما حضر العواد في مجلس سلمان الفارسي بدأ سلمان يبكي، فقال له سعد: ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس أليس؟ وبدأ يعدد عليه مناقبه وفضائله. فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: والله ما أبكي لواحد من اثنين، ما أبكي ظلما على الدنيا، ولا أبكي زهدا في الآخرة. إنما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لا أراني إلا قد تعديت. ما العهد يا سلمان؟ رضي الله عنك وأرضاك. قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا في الدنيا كزاد الراكب، كزاد الراكب، ولا أراني إلا قد تعديت، وقد قومت جميع تركتي سلمان الفارسي فما بلغت 40 درهما، ترك ما يقارب 20 من الدراهم النقد وأمتعة تقرب من هذا المبلغ. ومع ذلك رضي الله عنه كان يرى نفسه أنه قد تعدى، وكان يبكي من خشية الله جل وعلا وخشية التفريط في جنبه. سلمان الفارسي ابن الإسلام، سلمان الخير الذي عاش 50 و200 سنة على الراجح، وما اختلفت الأقوال في ذلك إنما اختلفت في الزيادة على ذلك. وبعد أن قرر الإمام الذهبي هذا وقال: رأيت الأقوال مجمعة على ذلك، رجع عن قوله وقال: والذي يظهر لي أنه ما جاوز 80. فتعقبه حذام المحدثين الإمام ابن حجر في الإصابة وقال: من مانع من هذا؟ وما ذكر الذهبي مستندا لقوله، ولعله بلاه على أمرين: الأمر الأول أن سلمان شهد الفتوح مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعده، والثاني أنه تزوج بعد إسلامه وبعد وفاة نبينا عليه صلوات الله وسلامه. وهذان الأمران لا يحصلان إلا ممن فيه جد ونشاط وعزم الشباب. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة عليه رحمة الله: وما المانع أن يكون ذلك من باب خوارق العادات؟ ما المانع؟ وأن الله جل وعلا أكرم سلمان بذلك، ثم نقل عن أبي الشيخ في أخبار أصبهان أن العلماء يقولون إنه بلغ 50 و300 سنة، أما 50 و200 سنة فلا يشكون فيها. هذا سلمان الفارسي رضي الله عنه. وكان يقول كما هو ثابت في ترجمته: أضحكني 3 وأبكاني 3، أضحكني 3 غافل ولا يغفل عنه، ومؤمن الدنيا والموت يطلبه، وضاحك الملء فيه ولا يعلم أساخف عليه رب العالمين أمرا. وثلاث أبكينا صراط الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، وهول المطلع عند معاينة ملك الموت، والوقوف بين يدي الله، وما أدري أيؤمر بي إلى جنة أو إلى نار. سلمان الفارسي إخوتي الكرام، وهذا الأمر كان يتكرر من صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام. فروى عمر بن شبة في ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه زار أبا الدرداء في ليلة من الليالي رضي الله عنهم أجمعين، فلما جلس إلى أخيه أبي الدرداء قال أبو الدرداء: يا عمر، أتذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكن زاد أحدكم في الدنيا كزاد الراكب. وإذا سافر الإنسان من هنا إلى الطائف يتزود قليلا قليلا، ونحن في سفر إلى الآخرة، ولا ندري متى سنرتحل عن هذه الدنيا الكاملة. فقال أبو الدرداء لعمر: أتذكر هذا الحديث؟ فقال عمر: نعم. فقال: يا أخي، فماذا فعلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زال يبكيان حتى طلع الفجر. فماذا فعلنا بعده؟ ليكن زاد أحدكم في الدنيا كزاد الراكب. إخوة الكرام، وقد كان طلبة العلم في العصر الأول يخبروننا عن هذا الوقت في شيوخهم، ويخبروننا عن مدى تأثرهم بهذا الوقت أكثر من تأثرهم بالعلم النظري الذي يتلقونه من أفواه المشايخ. ولنترك الحديث لشيخ الإسلام في زمنه الإمام أبو الفرج بن الجوزي ليحدثنا عن هذا الأمر بشكل موجز. يقول الإمام بن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه صيد الخاطر: يقول: ما رأيت في مشايخنا أكثر سماعا للحديث من الشيخ أبي البركات عبد الوهاب بن المبارك الألماطي، ولا أكثر كتابة للحديث، ولا أكبر على الإقراء، ولا أحسن بشرا ولقاء، ولا أكثر دمعة وأكثر بكاء. وكنت أقرأ عليه الحديث في أيام الصبا، وأنا لم أذق بعد طعم العلم، فكان يبكي بكاء متصلا. وكنت أقول: إنه لا يبكي إلا لأمر عظيم. فكان بكاؤه يعمل في قلبي ويبني قواعد الأدب في نفسي. وكان على هيئة مشايخ السلف وعلى صوت العلماء الذين سمعنا عنهم في النقل، أي من الورع والزهد والخشوع والإنابة إلى الله. وكان إذا أراد أن يأتي إلى موعظته يأتي إلى الموعظة من القنطرة القديمة، وما يأتي من القنطرة الجديدة. فسألته عن ذلك، فقال: إن القنطرة الجديدة بنيت على دار القاضي ابن معروف، عندما نزع القضاء منه وصدرت أملاكه وأخذت الدار منه غصبا، ولا يجوز المرور على القنطرة التي بنيت على عرصة داره وعلى ساحة داره. هذا مع أن ابن معروف عليه رحمة الله سامح من يمر من ذلك المكان، لأنه ما فعل هذا باختياره، وتنازل هذا الرجل عن حقه بالنسبة للعامة. وكان يقول أيضا الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله: ولقيت الإمام أبا منصور موهوب بن أحمد الجواليقي، فكان كثير الصمت، سريع الدمعة، عظيم الفكرة، محققا لا يقول الشيء إلا بعد تثبت وتأكد. فانتفعت بهذين، بالشيخ أبي البركات الألماطي وأبي منصور الجواليقي، ما لم أستفد من غيرهما. فعلمت أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. فعلمت أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. ورحمة الله على علمائنا عندما قال: اصحب من ينهدك حاله ويدلك على الله مقاله، ولا خير في عالم يدل كلامه على الله وينفر عمله عن الله. فعلمت أن الدليل بالفعل أرشد وأقوى من الدليل بالقول. فالله الله في العلم بالعمل فإنه الأصل الأكبر. والمسكين من ضيع حياته في علم لم يعمل به ففاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة وقدم على الله مفلسا مع قوة الحجة عليه. الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله المتوفى سنة 97 للهجرة لقي شيوخا كثيرين زادوا على المئة. يخبرنا هو بنفسه أنه ما انتفع بأحد كما انتفع بهذين الرجلين المباركين، أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الألماط المتوفى 38 للهجرة، وأبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي المتوفى 40 للهجرة. إخوتي الكرام، هذا هو أثر البكاء من خشية الرحمن في نفوس طلبة العلم. وكنت ذكرت قصة طريفة عظيمة في محاضرة سابقة رويت في ترجمة الإمام مالك عليه رحمة الله، وكان يخبر أن أيوب السختياني حج حجته فما كتب عنه ولا روى شيئا، وما كان يتهمه إنما ما كان يرى عليه بهجة العلم ونور العلم. فلما حج حجته الأخيرة وجلس أيوب في فناء زمزم كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يرحمه الإمام مالك، فكتب عنه بعد ذلك وروى. إخوتي الكرام، وقد كنت علقت على هذه الحادثة في المحاضرة السابقة بأمر أذكره على وجه الاختصار وأبين ما ترتب عليه. والأمر الذي علقت به أنني حذرت شبابنا وجيلنا المسلم من الذهاب إلى بلاد الكفر والإلحاد لتلقي العلم ونيل شهادات رفيعة من الكفر والنصارى الذين غضب عليهم ربنا سبحانه وتعالى. وبعض الإخوة اتصل بي وقال لي إنك قسوت علينا في الكلام في تلك المحاضرة، ونحن كنا نتمسك بشريعة الله المطهرة وما جرى منا. فقلت له أخبرني من الذي يحل لك أن تجلس بين النساء الفاجرات وحالتهن لا يخفى. لا تخفن الذي يحل لك ذلك. واشترك بعد ذلك في الحديث بعض الإخوة الذين ذهبوا إلى تلك البلاد وعادوا، فقال نحن لو خسرنا بالمئة عشرة وليس بالمئة 90 كما أقول أنا، لو خسرنا نحن بالمئة 10 فقط وهذا الخسران ثابت على أقل تقدير فنحن الخاسرون في جميع الجهات، لأننا نجد بأبنائنا المسلمين فإذا كثر من كل 110. وزاد هو على هذا قال هؤلاء 10 أيضا عندما يعودون إلى بلادنا يوضعون في المراكز الحساسة فيفسدون البلاد ويدمرون العباد. فكأن الرجل ظن أنه إذا أعفى لحيته وما تعاطى دور العمر والزنا أنه يباح له أن يجلس بين النساء الفاجرات الكافرات، وأنه يباح له أن يدرسه الكسس والبابوات. ف سبحان ربي العظيم. والرجل من هنا وهو متمسك ومن كما قلت سابقا لا أزكيه على الله، إنما مفهوم التمسك في زمننا ينبغي أن ينظر نحوه باحتياط، لأن التمسك صار كأنه شيء ظاهر دون مراعاة حرمات الله وحدوده بعد ذلك. وهذا يذكرني بأمر كان كنت ذكرته وحذرت منه في بعض المحاضرات عن موضوع الشغالات، أن اللواتي أفسدن بيوت المسلمين والمسلمات. فقال لي بعض الناس إن تحريم استقدام الشغالات ليس متفقا عليه بين الفقهاء. سبحان ربي العظيم. ونعوذ بالله من فقه يجرنا إلى فسق. إذا كان أئمتنا يقررون أنه من شروط وجود الحج على المرأة وجود المحرم، وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المرأة إذا لم تجد محرما فالحج ليس مفروضا عليها، وإن كانت غنية وجميع شرائط الحج موجودة. وانفرد الشافعية والمالكية فقالوا إذا وجد نساء اتقاء وكان الطريق آمنا فيجوز للمرأة أن تخرج لحجة الإسلام لحجة الفريضة فقط، وما عدا هذا فيحرم عليها أن تخرج بغير محرم. وهذا الرجل يقول إن هذا الأمر ليس متفقا عليه في الفقه. ومن الذي يخالف في هذا من أئمتنا الفقهاء يا عبد الله؟ وما كلنا في وقت الإخوة الكرام صارت الواضحات والجليات والبينات فيه عندنا من الأمور الخفيات، وعندما يتكلم الإنسان في مثل هذه الأمور يقال كيف تنكر هذا والعمل على هذا، وهل صار العمل شرعا متبعا، وهل عاد الرسل الكرام عليه صلوات الله وسلامه في كل زمن إلا الأعراف والعادات؟ عباد الله، هذا هو أثر البكاء في حال سلفنا، وهذا هو أثر البكاء في حال التلاميذ عندما يتصف بذلك الشيوخ. وقد كان التلاميذ يتلقون هذا الوصف من شيوخهم، فكان الشيوخ يبكون في حلقات العلم، وطلبة العلم يبكون في حلقات العلم. ذكر أئمتنا في ترجمة عتبة الغلام وسمي بالغلام لأنه كان نشيطا في طاعة الرحمن، أنه بكى في مجلس شيخه الإمام عبد الواحد بن زيد 9 سنين. فكان عبد الواحد إذا بدأ في موعظته يبدأ عتبة الغلام بالبكاء حتى ينتهي هذا الإمام. فقيل لهذا الشيخ المبارك عبد الواحد بن زيد لو منعته من البكاء فإنه يشوش علينا. فقال سبحان الله، يبكي من خشية الله وأمنعه أنا؟ بئس إذا واعظ القوم أنا. عتبة الغلام سأل ربه 3 أمور كما في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. سأل الله أن يرزقه دمعا غزيرا وصوتا حسنا ورزقا من حيث لا يحتسب. فكان دمعه لا يبث، كل من نظر إلى وجهه يرى قطرات الدموع تسيل من عينيه عليه رحمة الله عتبة الغلام. ورزقه الله صوتا حسنا فكان إذا قرأ القرآن بكى وأبكى، وكان يأتي بيته فيصيب رزقه ولا يعلم من أين حصل. عتبة الغلام عليه رحمة الله نزل بيتا على بعض إخوانه فقام يصلي ويبكي حتى الصباح، فقال له صاحب البيت: ما الذي أبكاك يا عتبة؟ قال: ذكرت انصراف الناس يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. عتبة الغلام كان يقول: كابدت العبادة 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة. ولما نعته الإمام الذهبي وترجمه في سير أعلام النبلاء قال: الزاهد الخاشع الخائف كان يشبه حسنه بحزن الحسن البصري عليه رحمة الله. عتبة الغلام وشيخه عبد الواحد بن زيد كما في مجموع الفتاوى أصيب في آخر حياته بالفالج بالشمل، فسأل ربه أن يطلق أعضاءه عند الوضوء وعند الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة عاد سليما، توضأ وصلى، فإذا انتهى من صلاته عاد الفالج إليه. وإياك أن تقول: يا عبد الله لمن سأل ربه الشفاء الكامل، فسلم حال هذا الرجل إليه فهو أدرى بحاله وبما يقربه إلى ربه جل وعلا. طلب وأراد بقاء البلاء لينال عظيم الأجر عند رب الأرض والسماء، ولكن بما أن هذا يؤخره عن عبادة مفروضة يتلذذ بها في مناجاة الله، فسأل الله رفع ذلك عنه في هذا الوقت، فأجاب الله دعاءه والله على كل شيء قدير. إخوة الكرام، هذا حال سلفنا الكرام عليهم رحمة الله. السبب الثاني: من ألقى نظرة في حياتنا يرى ما يفكر الأكباد، فأحوالنا ومعاملتنا في هذا الوقت تنقسم إلى قسمين: إما معاملة مع الرب وإما معاملة مع العبد. أما معاملتنا مع الله فيلبى لها جبين الإنسان. مقامات الإيمان فرطنا فيها على التمام: الحب للرحمن والخوف منه والرجاء له. فمن أحب الله جل وعلا يبكي شيقا لرؤيته، ويبكي شيقا للقائه، ومن خاف من الله جل وعلا يبكي خوفا من ذنوبه وعيوبه التي تبعده عن ربه، ومن رجا الله يبكي لحصول مطلوبه. المحب يبكي والخائف يبكي والراجي يبكي. ومقامات الإيمان تقوم على هذه الأركان الثلاثة: حب وخوف ورجاء. ولما انسلخنا منها فلا أحببنا الله ولا خفنا منه ولا رجيناه، ذهب منا البكاء من خشيته. وهذا من علامة خذلاننا وسخط الله علينا. قال أبو سليمان الداراني كما ذكر هذا الإمام ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية: لكل شيء علم، وعلم الخذلان ترك البكاء من خشية الرحمن. إذا خذل الله العبد وغضب عليه فسقط من عينه سلبه هذه الخصلة المباركة، فمن الشقاء قسوة القلب وجنود العين. لكل شيء علم، وعلم الخذلان ترك البكاء من خشية الرحمن. المحب يبكي شوقا لمحبوبه، والخائف يبكي

وسيقابل بعد ذلك بوصف في حق من بحثوا منهم. يقول الله جل وعلا: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم جوزي أتم جزاء وأكمله ولا يظلم ربك أحدا. بحثوا هنا فبكوا هناك، والمؤمنون بكوا هنا فبحثوا هناك. ولا يجمع الله على عبد من عبيده النوم ولا يجمع عليه خوفين، فمن خاف هنا أمن هناك، ومن بكى هنا ضحك هناك، ومن أمن هنا خاف هناك، فمن ضحك هنا بكى هناك. فالجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. ويقرر الله هذا المعنى في سورة المؤمنون فيقول سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فما الجزاء بعد ذلك يا رب لمن ضحك منهم في هذه الحياة الدنيا؟ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، أنهم هم الفائزون. ويخبرنا الله جل وعلا عمن كان يضحك في هذه الدنيا وهو أسر بطر مسرور، فيقول جل وعلا في سورة الانشقاق: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، كان يضحك، كان يضحك ويلعب. إخوتي الكرام، لا بد من المقارنة بين هذا الوصف ووصف أهل الجنة. هذا كان في أهله مسرورا فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وأما أهل الجنة فيقولون في الجنة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فلينظر كل واحد منا لنفسه كيف حاله مع أهله، هل هو لعاب مضحاك مسرور أسر بطر؟ فإن كان هذا حاله فليعلم علم اليقين أنه من أهل سجين، وأنه سيأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره. وإن كان في أهله خائف وجل فليهنئ نفسه وليرج ربه: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. لما كان هؤلاء في سرور وفي ضحك وفي بطر في هذه الحياة الدنيا أبكاهم الله جل وعلا في الآخرة، والجزاء من جنس العمل والعكس بالعكس. لما كان المؤمنون في هذه الحياة الدنيا في بكاء وخشية من الله أضحكهم الله في الآخرة وأمنهم. يقول الله جل وعلا في حق المتقين وما يحصل لهم يوم الدين: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. اللهم اجعلنا ممن هذا وصفه عندك يا أرحم الراحمين. روى أئمتنا كما ذكر هذا الإمام أبو نعيم في كتاب الحلية وابن الجوزي في صفة الصفوة في ترجمة ربعي بن حراس إمام ثقة عابد فاضل من رجال الكتب الستة أنه حلف أنه لن يضحك في هذه الحياة حتى يرى مقعده عند رب الأرض والسماوات. ووفى الرجل بقسمه وبيمينه فأكرمه الله جل وعلا بعد موته، فلما توفي لم يزل يضحك حتى يوري التراب ربعي بن حراس. وهذه القصة وردت أيضا عن أخيه الربيع بن حراس، والقصة ذكرها الإمام بن حجر في تهذيب التهذيب عن الأخ الثالث مسعود ربعي والربيع ومسعود. يقول الحافظ في تهذيب التهذيب: عند ذكر مسعود بن حراس لم ينقل عنه شيء إلا كلامه بعد موته. والقصة كما قلت نقلت عن الربيع الأخ الثالث في الحلية، فنقل عن الربيع وعن مسعود أن كل واحد منهما بعد أن مات وسدي أي وقي بسوء، كشف كل واحد من هذين الأخوين الربيع ومسعود الغطاء عن وجهه، وقال للحاضرين بصوت يسمع وهو ميت: إني قدمت على رحيم رحمن، فتلقاني بروح وريحان، ولقيت ربا غير غضبان، أسألكم بالله أن تعجلوا بجهازي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر دفني. قدمت على رحيم رحمن فتلقاني بروح وريحان، ولقيت ربا غير غضبان، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، بكت هنا فضحكت هناك إخوة ثلاثة كرام نقلت عنهم هذه الكرامات. أما الربعي بن حراس فلا زال يضحك حتى يوري التراب، وأما الربيع ومسعود فكل واحد منهما يتكلم بهذا الكلام والله على كل شيء قدير. إخوة الكرام، وقد أرشدنا الله إلى أمر ينبغي أن نحرص عليه وأن نعض عليه بالنواجذ، أرشدنا إلى قلة الضحك والابتعاد عنه، وإلى كثرة البكاء والإكثار منه. ومعك الله جل وعلا المنافقين بكثرة الضحك وقلة البكاء. يقول جل وعلا في سورة الفاضحة، وهي سورة التوبة وسورة براءة، وهذه الأسماء الثلاثة أشهر أسماء السورة، ولها أسماء بلغت 15 أسماء، وقد ثبت تسميتها بالفاضحة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول الله في هذه السورة: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. من عكس هذا الأمر فهو منافق. من كان ضحكه أكثر من بكائه فهو منافق، وهذا وصف المنافقين. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ثبت في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري وسنن أبي وسنن ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، القلب يحيا بالبكاء ويموت من الضحك، وإذا مات قلبك يا عبد الله فأنت من المنافقين، فأنت من المنافقين فاحذر، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. ثبت في سنن الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى مصلاه فرأى ناسا من الصحابة يكتشرون، أي يضحكون حتى تبدو أسنانهم وبدت أسنانهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أكثرتم من ذكر هذه اللذات لشغلكم عما أراه. أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت، فإنه ما من يوم يأتي على القبر إلا ويتكلم القبر فيقول: أنا بيت الدود، وأنا بيت الغربة، وأنا بيت الوحدة، وأنا بيت التراب. فإذا مات العبد المؤمن قال له القبر: أهلا ومرحبا، أهلا ومرحبا، إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك. فيوسع له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. اللهم اجعلنا من هذا الصنف برحمتك يا أرحم الراحمين. وإذا مات العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك. فيلتئم عليه حتى تلتحم وتختلف أضلاعه. وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في بعضها ويسلط الله عليه 70 تنينا من الحيات العظيمة، لو أن تنينا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقي في الدنيا، فتنهشه وتندغه حتى يفضي به الحساب، أي إلى مقعده ومصيره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. رحمة الله على الحسن البصري عليه رحمة الله، عندما رأى شابا يضحك فقال: أيها الشاب، أجلت التراب؟ قال: لا. قال: أتعلم أنك من أهل الجنة أو من أهل النار؟ قال: لا. قال: فعلام الضحك، فعلام الضحك. وكان عليه رحمة الله يقول: من كان يعلم أن الموت مورده وأن الساعة مورده وأن الوقوف بين يدي الله مشهده، لحقيق به أن يطول حزنه في الدنيا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. ولما قال الحجاج لسعيد بن جبير عليه رحمة الله: بلغني أنك لم تضحك قط، قال: وكيف أضحك والزبانية قد أعدت والأغلال قد حجرت والنار قد فجرت. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء لما كانوا يكسبون.